بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك. نواصل في شرح ابن عاشر، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، وصلنا إلى فرائض الوضوء. قال المصنف رحمه الله: فصل فرائض الوضوء سبع، وهي دلك وفور، نية في بدئه ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. في هذه الأبيات يذكر المصنف رحمه الله تعالى عليه فرائض الوضوء، فذكر أن فرائض الوضوء سبع، والفرائض هي جمع فريضة، والفريضة هي مثل الواجب، هذا عند جمهور العلماء كما تعلمون، ومنهم المالكية، أن الفريضة هي مثل الواجب، وبالتالي فالفريضة ما هي؟ هي ما يثاب على فعله، تعريف أنه يثاب على فعله ويعاقب كذلك على تركه، أو هي الأشياء التي أمر بها في الشرع أمرا جازما. بتعبير آخر نقول هي الأشياء التي أمر بها الشارع أمرا جازما، بحيث أن المكلف لا يقبل منه تركها، وإذا تركها كان آثما مستحقا للعقوبة. نعم. والوضوء هو في اللغة من الوضاءة، وهي الحسن والجمال، وأما في الاصطلاح في اللغة من الوضاء، وأما في الاصطلاح في الوضوء، الوضوء بالضم، الوضوء هو غسل الأعضاء المخصوصة، غسل الأعضاء المخصوصة بنية مخصوصة، هي نية العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وعلماء اللغة يقولون نحن عند الوضوء والوضوء، الوضوء بفتح الواو، وعندنا الوضوء بالضم، فالوضوء بالفتح يطلق على الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ، آلة الوضوء هذه تسمى وضوءا. فتقول للشخص إذا أردت مثلا أن يحضر لك ما تتوضأ به، فتقول له أحضر لي وضوءا، فأحضرنا له، كما كان الصحابة رضي الله عنهم في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم فأحضروا له وضوءا، هذا يسمى الوضوء. وأما الفعل فيقال له الوضوء، غسل هذه الأعضاء المخصوصة يقال له الوضوء، يقال له الوضوء. وهذه الكلمة لها أمثلة كذلك في اللغة، يعني هذا النوع، يعني عندنا السحور والسحور، السحور هو الأكلة أو ما يتسحر به، والسحور هو الفعل، هو تناول السحور في ذلك الوقت، وله أمثلة الوقود والوقود وهكذا. نعم. والطهور والطهور، طيب إذن هذا هو الوضوء، وفضل الوضوء وأهميته معروفة مشهورة، ذلك أنه يعني جعل شرط أن الطهارة بالوضوء جعل شرطا من شروط الصلاة، جعل شرط من شروط الصلاة، فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث كما حتى يتوضأ، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ووردت أحاديث كثيرة كما تعلمون في فضله وفي فضل من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد، وكما ورد أيضا أن الإنسان إذا توضأ خرجت كل خطيئة، فغسل وجهه تخرج الخطايا، كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء. وكذلك ما ورد أيضا كما في حديث خمران بن خمران مولى عثمان بن عفان لما دعا عثمان بوضوء ثم توضأ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فالحرص على أن يتوضأ الإنسان مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحرص على أن يصلي ركعتين، يحرص على أن يكون خاشعا بما فيه هذا الأجر الكبير أن يغفر للإنسان ما تقدم من ذنبه. وعند المالكية أن فرائض الوضوء سبع، فرائض الوضوء هذا هو المشهور والمعتمد كما قال المصنف رحمه الله، فصل فرائض الوضوء سبع، ثم بدأ في تعدادها فقال وهي دلك. إذن الفريضة الأولى عندنا هي الدلك، الفريضة الأولى عندنا هي الدلك، والمراد بالدلك هو إمرار اليد على العضو، أن يمر الإنسان يده على عضوه مع صب الماء أثناء صبه الماء أو بعده بقليل، إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعده بقليل، يعني الإنسان مثلا يريد أن يغسل وجهه، ما هو الدلك؟ مباشرة تأخذ الماء ثم تضعه على وجهك وتدلك بذلك الماء وجهك هذا مع أو وأنت تصب الماء مثلا على يدك، أن تمر اليد على العضو أثناء صب الماء أو بعد صب الماء بقليل تمرر عليه يدك، هذا هو الدلك، وهو فريضة من فرائض الوضوء في مشهور المذهب. وفي المذهب قول آخر أنه ليس بفرض، وإنما هو سنة فقط. وفيه قول آخر يفصل في مسألة الدلك، يقول أن الدلك قول آخر أن الدلك ليس فرضا في نفسه لكنه فرض في غيره، بمعنى أنه إذا الجسد عمه الماء ووصله دون أن نحتاج إلى دلك، يعني إذا صببت الماء على العضو حتى تيقنت أن هذا العضو جميعا قد وصله الماء وقد تم غسله لا تحتاج حينئذ لا يكون الدلك فرضا. وما إذا كنت تعلم أن هذا العضو الذي تغسله من أعضاء الوضوء لن يصل إليه لن يتم غسله إلا بالدلك، فيكون حينئذ الدلك فرضا ويكون واجبا. وأدلة المالكية، دليل المالكية على الدلك وعلى أنه فرض، هو قالوا أن الغسل لا أن المراد في الوضوء هو أن تغسل هذه الأعضاء، قالوا واسم وحقيقة الغسل تحقيق الغسل لا يتم الغسل إلا بالدلك، فهناك فرق قالوا في اللغة بين غمس يده وبين غسلها، فالغسل لا بد فيه أن يكون فيه إمرار وأن يكون فيه دلك، بينما الغمس قالوا يمكن الإنسان أن يدخل يده فقط ويخرجها، لذلك قالوا إذا المستند المالكية أو أقوى مستند لهم حقيقة هو النظر إلى المعنى اللغوي، قالوا أن المطلوب من المكلف ما هو غسل هذه الأعضاء، والغسل لا يتم إلا بالدلك، لذلك قالوا بوجوب الدلك وجعلوه فريضة من فرائض الوضوء وخالفهم بقية أهل المذاهب. نعم، إذن هذه هي الفريضة الأولى عندنا من فرائض الوضوء الدلك، ثم قال دلك يعبر ترجع به للعرف، مع أنه أحيانا قد يحدد لك الطول، يقول إذا خرج من المسجد، أحيانا يحدد يقول لك بالخروج من المسجد، لأن الغالب، لكن أحيانا هذا قد لا ينضبط، لأن بعض الناس بمجرد سلامه يخرج من المسجد، وبعض الناس قد يسلم ويبقى جالسا حتى ينهي أذكار الصلاة. ولا شك أن هذا هو الأولى، أن من سلم أنه عليه أن يبقى جالسا على الأقل حتى ينهي يعني أذكار الصلاة. نعم. طيب، إذن قلنا إذن عندنا الفرض الأول الدلك، والفرض الثاني من فرائض الوضوء الفور، والفرض الثالث النية. لذلك قال المصنف: فرائض الوضوء سبع، وهي دلك وفور نية في بدئه. النية، والأصل في النية قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفائدة النية لها فوائد كثيرة، أحكام منها أنها أن النية يميز فيها بين العادات والعبادات، تميز فيها بين العادات والعبادات. هذه المسألة قد يأتيها الإنسان عادة، ومثلا أن يذبح الإنسان مثلا شاة، واضح؟ هذا الذبح بالنية قد يحول هذا الذبح إلى أضحية، وعدم النية أيضا يحول هذا الذبح إلى ذبح عادي أن الإنسان يذبح، وهكذا. وأشياء كثيرة أن النية تحول، لها أمثلة كثيرة لا حصر لها، أن النية تحول الأشياء من العادة إلى العبادة، كذلك تحول العبادات في نفسها، لا العبادات أنها تتحول، العبادات في نفسها بالنية كذلك تتحول. نفرق بين هذه العبادة، هل هي عبادة واجبة أم عبادة نافلة، أم عبادة نافلة فقط. أن يصلي الإنسان مثلا ركعتي الفجر، ركعتين قبل صلاة الفجر، ركعتي الرغيبة مثلا، وأن يصلي صلاة الفجر، كلاهما ركعتان. الفرق بين أن هذه فريضة أوجبها الله سبحانه وتعالى، إذا تركها الإنسان لقد ترك فريضة، والفرق بين أن هذه نافلة وسنة يجوز للإنسان تركها، يجوز الإنسان أن يتركها، الفرق ما هو؟ هو النية. كذلك بالنسبة للوضوء، كذلك قد يغسل الإنسان هذه الأعضاء المخصوصة بدون النية، وقد يغسلها بالنية. فغسل هذه الأعضاء المخصوصة في الوضوء بالنية هو الذي يجعل، هي النية المطلوبة، واضح؟ نعم. كذلك الطواف أمثلة كثيرة، أن النية تحول العادات، تفصل بين ما هو عادة وبين ما هو عبادة، وتفصل كذلك بالعبادة نفسها بين ما كان منها واجبا وما كان منها غير واجب. طيب، النية كذلك ما هي؟ النية هي القصد والإرادة، هذه هي النية. بمجرد أن تقصد أداء هذه العبادة فقد نويت تقرب لله سبحانه وتعالى، فقد نويت. لذلك لا مجال يحذر الإنسان في هذا الباب لمدخل الشكوك والوسوسة، فحتى لا يكون للشيطان عليه سلطان. فبمجرد أن يحصل الإنسان مثلا إذا ذهب إلى مكان الوضوء وجلس وأخذ آنية الوضوء، فهو قد نوى، فقد حصلت له، قد حصلت بهذا العزم وبهذا تمت له النية، يستحضر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، قلنا ومحلها القلب، النية محلها القلب. وما يذكره بعض الفقهاء من المتأخرين أن النية الأولى للإنسان أن ينطق بها وأن يجمع بين اعتقادها ونطقها، هذا كله بدعة وكله باطل. فالنية إنما محلها القلب فقط، وأن الإنسان ينوي يعني نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء هذه العبادة. نعم، واضح؟ فمحلها القلب، فلا ينبغي فيها النطق البتة، ونطقها سواء في الوضوء أو في الصلاة وغيرها هو بدعة. طيب، قال: دلك وفور نية في بدئه، في بدء الوضوء. هنا عندنا ما هو محل هذه النية، ما هو محل هذه النية؟ المشهور في المذهب أن محل النية المراد به في بدء الوضوء هنا أن المحل النية إنما هو عند غسل الوجه، عند غسل الوجه وليس عند غسل اليدين. قالوا لماذا؟ قالوا لأن غسل الوجه هو بداية الفرائض، لأن غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، قالوا هذه السنن، قالوا هذه سنن، وأما غسل الوجه فهو بداية الفرائض. لذلك قالوا إنما يجب استحضار النية وإنما يجب فعل النية عند غسل الوجه، وأما قبله عند غسل اليدين وعند المضمضة وعند الاستنشاق هذا لا يطلب منك حينها النية، لا تطلب منك حين النية. هذا هو القول المشهور المعتمد بالمذهب. نعم نحن هي هنا فرض نتحدث عن محل أداء هذا الفرض عندهم، فقالوا محل أداء الفرض في المشهور في المذهب، يعني قول المشهور هو أن محله عند غسل الوجه. القول الثاني أنه في البداية، عند بداية غسل اليدين، هذا قول آخر هو قول في المذهب لكنه ليس القول المشهور في المذهب، أنه عند ابتداء غسل اليدين. القول الثالث في قول آخر أنه عند غسل اليدين ويبقى الإنسان مستصحبا لها حتى يعني يغسل وجهه، بمعنى أنك تنوي ثم تبقى مستصحبا لهذه النية حتى تغسل وجهك. ولا شك أن هذا القول أن قد تكون فيه صعوبة، لأن الإنسان بعد أن يغسل يديه ربما تعزب عنه النية، ربما يرفع يعني ربما لا يبقى مستحضرا للنية بسبب يعني بعض الخواطر التي قد تمر بباله، أو بسبب بعض المشاهدات التي تحدث أمامه، بعض الأشياء لا يبقى مستحضرا للنية. ذلك يعني وجه قول المالكية في المشهور أنه إنما تجب النية عند الغسل الواجب، قال لأن النية واجبة فينبغي استحضارها عندما كان واجبا، وأما استحضارها قبل ذلك فليس بواجب ولا يبطل الوضوء. لماذا؟ لأن هذه الأشياء هي في أصلها إنما هي سنن، لذلك لا نقول بإبطال الوضوء بسبب أشياء هي من السنة. هذا هو يعني حجتهم. يجوز، لا إشكال في المسألة. نعم. دلك وفور نية في بدئه، إذن واضح. إذن الأقوال الثلاثة، القول الأول أن النية محلها هو عند غسل الوجه لأنه هو أول الفرائض، القول الثاني أنه في البداية من بداية غسل اليدين، القول الثالث أنه عند غسل اليدين لكن يبقى يشترط عليه أن يبقى مستحضرا لها حتى يغسل الوجه. الله أعلم، لكن القول في المشهور القول أن المشهور أنه عند بداية الفريضة هذا قول، عند ابتداء الفرائض وغسل الوجه هذا قول يعني قوي من جهة النظر، أنه إنما يشترط حضورها عند غسل الوجه. طبعا هي إذا أحضرتها قبل ذلك، لاحظ معي، لو أن الإنسان أحضر النية في البدء هذا لا إشكال، وهذا خروج من الخلاف، أنه عند ابتدائه لوضوئه أحضر نيته هذا لا إشكال، فبقيت نيته معه. طيب، لكن الإشكال في ماذا؟ في شخص لم ينوي نية الوضوء أصلا إلا بعد أن تمضمض، لم ينوي نية الوضوء أصلا إلا بعد أن تمضمض، فعلى القول أن النية اشترط في البداية عليه أن يعيد غسل اليدين، وعلى القول بأنها لا تشترط إلا عند غسل الوجه، وهذا القول هو القوي، لأن هذه المسائل التي تكون هي بداية الفرائض غسل الوجه لا يكون وضوءه باطن، ولا يشترط عليه إعادة الوضوء. نعم. ثم قال المصنف: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. يقول هذه النية التي قلنا هي فريضة، ما الذي ينوي؟ قال تنوي أحد ثلاثة أمور، تنوي رفع الحدث، تنوي رفع الحدث، ذلك أن الإنسان كان يريد أن يتوضأ كان محدثا، كان محدثا، فالإنسان ينوي يريد أن يرفع هذا الحدث. الحدث في الحصة الماضية يقول لا ما هو الحدث؟ نعم، لكن قلنا ما هو تعريفه؟ بارك الله فيك، قلنا هو المنع الذي رتبه الشارع على الأعضاء كلا، إما الأعضاء كلا وذلك الحدث الأكبر أو بعضا كما هو في الحدث الأصغر. إذن بهذا الوضوء أنت سترفع عنك هذا المنع، ترفع عنك هذا المنع الذي كان على أعضائك، واضح؟ إذن ينوي رفع هذا المنع، واضح؟ ينوي، قال ولينوي رفع حدث أو مفترق، أو كذلك تنوي أداء هذه الفريضة التي أوجب الله سبحانه وتعالى وهي فريضة الوضوء، تنوي أنك تتوضأ أداء لهذه الفريضة التي أوجب الله سبحانه وتعالى على من أراد الصلاة. الوضوء فريضة في دين الله سبحانه وتعالى، فأنت تنوي أداء هذه الفريضة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، إذن إما أن تنوي رفع الحدث أو تنوي كذلك لك كذلك أن تنوي أداء الفرض أو تنوي استباحة لممنوع، لذلك قال ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. أنت كنت ممنوعا من الصلاة، كنت ممنوعا من الصلاة، فتنوي بوضوئك أنك تتوضأ كي تستبيح هذه الصلاة. أنت كنت ممنوعا من مس المصحف فتتوضأ حتى تستبيح مس المصحف. إذن هذه الأشياء الثلاثة أي واحدة منها نواها يعني المتطهر المتوضي يكفي، لذلك قال ولينوي رفع حدث أو مفترض له كذلك أن ينوي أداء الفريضة أو استباحة للممنوع العارض. طيب، إذن تمت لدينا الآن ثلاث فرائض: الدلك والفور والنية. ثم قال وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين. في هذا البيت جمع باقي الفرائض، وهذه ميزة من ميزات هذا النظم، أنه يجمع لك في أبيات قليلة بدون حشو وبدون تكميلات، يجمع لك كثيرا من الأحكام، فإذا حفظته استطعت في أي وقت أن تستحضر هذه الأحكام. نعم، غسل وجه. كذلك من فرائض الوضوء غسل الوجه، ومن فرائضه كذلك غسل اليدين كما قال المصنف. بداية عندنا غسل الوجه. الوجه هو الوجه المعروف، والأصل في وجوب غسله وكونه فريضة هو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والأمر هو للوجوب، وبالتالي هذا أمر للوجوب، فيجب على الإنسان إذا أراد الصلاة أن يتوضأ، ويجب أن يغسل وجهه وباقي هذه الأعضاء التي ذكرتها هذه الآية وجوبا. طيب، حد الوجه، ما هو حد الوجه؟ حد الوجه يحد طولا وعرضا. طيب، بالنسبة لحده من الطول هو من منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، إلى الذقن، هذا حده طولا. منابت شعر الرأس المعتاد لا عبرة يدخل فيه، أو نقول يدخل فيه الأغم، يعني الشخص الذي الأغم ما هو الشخص الذي من طبيعته أن شعره نازل على جبهته. بعض الناس يكون شعره نازلا على جبهته، واضح؟ فيدخل لماذا؟ لأن نحن قلنا أن حده من منابت شعر الرأس المعتاد، واضح؟ وبالتالي يدخل فيه الأغم، لكن لا يدخل فيه الأصلع، لا يدخل فيه الأصلع، يعني الشخص الذي أيضا يعني أصلع، يعني مقدمة رأسه ليس فيها شعر، واضح؟ هذا لا يدخل، الأصلع لا يدخل، لكن الأغم يدخل. لذلك لا عبرة بالأغم ولا بالأصلع. فالأغم داخل داخل، بينما الأصلع ليس بداخل، لأن هذا جزء من الرأس. واضح؟ واضح. بعض الفقهاء قد يحدد يقول أن منابت شعر الرأس المعتاد أنه قد تضبط بأن جبهة كل شخص هي ثلاثة أصابع من أصابع يده، يعني جبهة الإنسان المعتادة كل شخص يعني تكون جبهته هي ثلاثة أصابع بأصابع يده. إذا وضع ثلاثة أصابع على يده سيجد أن يعني أقصد إذا وضع ثلاثة أصابع على من أصابع يده على جبهته سيدرك منابت شعر رأسه، منابت شعر رأسه المعتاد. نعم. إذن المهم أن منابت شعر رأس المعتاد وأنه لا عبرة بالشخص الذي شعره تدلى على وجهه، ولا عبرة كذلك بالشخص الأنزع أو الشخص الأصلع الذي شعره يعني ليس موجود. نعم. طيب، هذا حده بالنسبة للطول. حده بالنسبة للعرض هو من وتد الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، هو ما بين الأذنين، وسيأتينا ذكر المصنف لهذا الحد. إذن هذا يجب على الإنسان أن يغسله في وضوءه، وإذا لم يغسله فوضوءه باطل. واضح؟ طيب، كذلك وغسل وجه غسله اليدين، كذلك اليدين يجب كذلك غسلهما في الوضوء، والأصل بذلك هو الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب، هنا قول الله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. هل الغاية هنا هو أيديكم إلى المرافق؟ إذن الانتهاء عند المرافق، إلى المرافق. لكن هل هذه الغاية هنا داخلة، يعني غاية انتهاء هذا الفعل، هل هي داخلة أم خارجة؟ وبالتالي إذا قلنا بأنها خارجة سيكون ماذا؟ تغسل إلى المرافق فقط ولا تدخل المرافق. واضح؟ إذا قلنا أنها خارجة. إذا قلنا أن الغاية داخلة ستغسل المرافق، تدخل المرافق ولا تنهي غسل اليدين إلا بعد غسل المرافق. نحن عندنا أحيانا الغاية تكون في خطاب في الوحي، أحيانا تكون الغاية داخلة وأحيانا تكون خارجة. والله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كل اشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الغاية هنا ليست بداخلة وإنما هي خارجة، فأنت تتم الصيام. وكذلك وكلوا واشربوا حتى، إذن الأكل والشرب ينتهي إلى غاية. ما هي الغاية؟ هي بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الغاية هنا ماذا؟ أيضا خارجة وليست بداخلة، لأنه يجب عليك الإمساك، يجب عليك أن تمسك قبل أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فالغاية خارجة، الغاية خارجة. لا يبقى الإنسان مثلا يأكل ويشرب حتى يطلع عليه الفجر، لا، هذا حتى يطلع عليه الفجر لا، إنما يمسك، لابد أن تمسك جزءا يسيرا من الليل، لابد ولو كان ثانية واحدة من الليل، لابد أن تمسك، لأنك إذا لم تمسك، لأنه لا واسطة بين الليل والنهار، فإذا لم تمسك في آخر جزء من الليل فقد أدركك النهار، وبالتالي أنت اقترفت محرما وأكلت في النهار. واضح؟ طيب، هذا مثال أن الغاية أحيانا تكون داخلة وأحيانا تكون خارجة. المهم عندنا هنا أن الغاية داخلة. دليل المالكية الذين قالوا بدخول الغاية، وسيأتينا ذكر يعني سيأتينا يعني تنصيص المصنف على أن الغاية وهي المرفقين، وهي المرفقان هنا أنها داخلة، سيأتينا ذكر المصنف لذلك. دليلهم قالوا فعل يعني فعل أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يديه حتى رفع إلى المنكبين، حتى شرع في العضد. قالوا فهذا الفهم من هذا الصحابي رضي الله عنه يدل على أن الغاية أنها داخلة. طيب إذن فعل أبي هريرة رضي الله عنه. طيب إذن هذا إذن لا إذن يغسل الإنسان، يغسل الإنسان يديه من بداية اليدين إلى ما هو فوق المرافق. طيب ثم قال ومسح رأس، كذلك أن يمسح رأسه، فيبدأ بيديه، فيبدأ بالمسح من مقدم رأسه حتى يذهب إلى القفا، حتى انتهاء رأسه، حتى انتهاء رأسه. والأصل في هذا أيضا لآية قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. والفرض عند المالكية لا بد أن يكون مسح الرأس كاملا، مسح الرأس كاملا، فلا يكتفى بمسح جزء من الرأس. وما ذهب إليه طائفة من العلماء كالشافعية بقولهم، قالوا أن قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم أن هذه الباء إنما هي للتبعيض، يعني أنه لو مسحت على بعض رأسك أجزأ كذلك وقد حصلت الفرق. المالكية يقول أن هذا الباء هنا ليست للتبعيض أصلا، وإنما هي للبيان، أن المراد هو المهم أنها ليست، يقولون هي ليست للتبعيض. ويقولون كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يمسح على جزء فقط من رأسه، وفعل صحابته رضوان الله عليهم. نعم ورد في السنة المسح، هنا مسألة، ورد في السنة المسح على الناصية وجزء من العمامة، وهذه الأحاديث التي ورد فيها هذا المسح على العمامة المالكية، كل هذه الأحاديث يؤولها المالكية ولا يقولون بها، وإنما يقولون ولا يقولون بها. ونحن هنا نذكر مذهب الإمام مالك، لأن الأحاديث التي فيها المسح على الناصية والتكميل على العمامة كلها مؤولة عند المالكية، ويعني يرون أدلة هي أرجح من هذه الأدلة. طبعا مؤولة، طبعا نستحضر مسألة، هي أن أئمتنا رحمهم الله سبحانه وتعالى لا يتعمدون ترك الوحي، وإذا صحت لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لهم أن يتركوها، وحاشاهم كذلك بمكانتهم في دين الله سبحانه وتعالى، مكانتهم في دين الله سبحانه وتعالى وشدة تعلقهم بالله سبحانه وتعالى تجعل الواحد أهون عليه أن يقتل من أن يترك سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استبانت له. ولو فعلوا هذا لم يستحقوا الإمامة في دين الله أصلا، يعني من يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهواه ولشهوته لا يستحق الإمامة، والأمة قد أجمعت لا يستحق الإمامة في دين الله سبحانه وتعالى. الإمامة في دين الله سبحانه وتعالى التي حصلها هؤلاء الأئمة هي مرتبة عظيمة لا يستطيعها أحد البشر، إنما يستطيعها يعني من حسنت علاقته بالله سبحانه وتعالى، ومن كان معظما لدين الله سبحانه وتعالى ومعظما للشرع، وقد حصل هذا أئمتنا رحمهم الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا وجدنا هذه المسألة المهمة، إذا وجدنا أن أحد أئمتنا قد قال قولا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم قد يقولهم ليسوا بمعصومين، نعم قد يقول، لكن قوله هذا لم يقله لتشهي لشهوة، وإنما ولم يقله لهوى، كلا إنما قاله بناء على دليل رآه أقوى من هذا الدليل، إنما قاله بناء على دليل يراه أقوى من هذا الدليل، أو بناء على أن هذه السنة التي صحت لأحد العلماء بعدهم هي صحيحة، لم يرها هو صحيحة، وصلت إليه من سند لا يراه صحيحا فتركها، أو وجد أن هذه السنة تعارض ما هو أرجح لديه منها فتركها. أما أن يتركها فهم يعني منزهون عن هذا الفعل، لذلك الأدب مع أئمتنا يقتضي استحضار هذه المسألة، أنهم ما كان لهم أن يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أقوالهم الكثيرة تدل على هذا. حينما كان يروى لهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقولوا بمضمونه، يعني كانوا يقولون فيروى لهم فيصح لهم، نجدهم مباشرة يلعنون له ويستجيبون له. ولذلك ما روي عن مالك أنه كان يقول يعني كل يعني أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلى صاحب هذا القبر، ولما روى له ابن وهب سنة يعني عمل بها وترك قوله، والشافعي لما روى حديثا فقيل له أتقول بهذا الحديث فغضب وقال أرأيت في وسط زنارا يعني ما يلبسه النصارى أرأيتني خارجا من كنيسة، لأن هذا فعل الذي يروي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعمل بها لا يستحق الإمامة في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك استحضار الأدب التام مع أئمتنا مسألة مهمة وينبغي استحضارها. إذن قلت المالكية لم يعملوا بها الحديث بناء على يؤولونها ولا يرون أرجحيتها، لذلك قالوا بوجوب مسح الرأس كله ولا يقول بجواز مسح الرأس مع العمامة ولا بجواز المسح على العمامة. نعم، قال وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأسه. طيب كذلك غسله الرجلين، كذلك والأصل في ذلك هو كذلك قول الله سبحانه وتعالى وامسحوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. وكذلك هذه أيضا يعني الآية الكريمة وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الفرائض كلها غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذا تواتر يعني من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وأجمعت الأمة عليها. إذن هي ثابتة، هذه الفرائض ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة وثابتة كذلك بإجماع الأمة، ثابتة كذلك بإجماع الأمة. ثم قال المصنف والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين، أي أن الفرق يعم مجمع الأذنين، يعني ما بين هذا هو حد الوجه، ما بين من الأذن إلى الأذن هذا كله يعمه الفرق، واضح؟ طيب كذلك قال لك ما مر معنا والمرفقين عم وكذلك الكعبين، أن الغاية كذلك في الكعبين أنها داخلة وأنه يجب عليك غسل الكعبين في الوضوء. نعم. لا هو حتى هؤلاء هذه القاعدة ضابطها، الذين يقولون بما لا يتم الواجب إلا به فواجب لا يجعلنا في هذه المسألة، لأن النزاع في ماذا؟ هو ما لا يتم الواجب إلا به وما كان مكملا للواجب، يعني لا يتم الواجب إلا به، يعني شيء لا تستطيع أن تقوم بهذا الواجب إلا بفعله، كنقول مثلا السعي إلى صلاة الجمعة، السعي إلى صلاة الجمعة هو واجب، لا يتم السعي إلى صلاة الجمعة إلا بالاستيقاظ، إلا بأن تكون وقتها مستيقظا، واضح؟ إذن استنتجنا منه ماذا؟ أن الاستيقاظ وقت صلاة الجمعة هو واجب، أن تكون مستيقظا وقت صلاة الجمعة هذا واجب، لكن هذه المسألة هذا جزء هذا يتم بالواجب، لكن الذين ينازعون في المرفقين يقولون الواجب يتم بدون دخول المرفقين، لذلك لا يمكن أن تستدل عليهم بأن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، لأنه يقول لك أصلا ما لا يتم الواجب إلا به فواجب ليس داخلا في هذا، لماذا؟ لأنه يقول لك الواجب قد تم دون أن تدخل المرفقين، يقول لك المرفقين دخولهم لا نحتاج إليه بتمام الواجب، لا يقول لك نعم ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، يعني أسلم لك، لكن هل المرفقين لا يتم الواجب إلا بإدخالهما؟ يقول لك أنا لا أسلم هذه المسألة، هذه ليست بمسلمة، أن يمكن أن يتم غسل اليدين إلى المرفقين دون أن تدخل المرفقين، قد يقول هذا، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب إمساك جزء يسير من الليل، أن تمسك جزءا يسيرا من الليل هذا لا يتم الواجب إلا به، كما قلنا يعني قبل قليل أنه لا واسطة بين الليل والنهار، واضح؟ طيب، إذا إذا لم تمسك في جزء من الليل فقد أكلت في النهار، صح؟ إذا لم تمسك في جزء ولو يسير من الليل فأنت قد طلع عليك الفجر وأنت غير ممسك، أنت غير ممسك وصومك باطل. نعم، مع أنه قد يقال أيضا قد إذا النزاع في هذه المسألة، قد يقول أيضا من العلماء أن دخول المرفقين لا يتم الواجب إلا به، وقد لا يسلم لهم البعض بهذه المسألة. نعم، إذن ثم قال المصنف: خلي الأصابع اليدين. تخليل أصابع اليدين كذلك يقول ما هو كذلك. نعم، إذن الآن تمت عندنا الفرائض السبعة: الدلك والفور والنية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. تمت هذه الفرائض السبع التي هي فرائض الوضوء. بعض المسائل التي تجب هناك بعض المسائل تجب مراعاتها في أداء هذا المفترض، فمنها تخليل أصابع اليدين، أن تخلل أصابع اليدين. قالوا هذا واجب لأن أصابع اليدين يعني ظاهرة، فيجب كذلك تخليلها، ويستدلون بحديث لقيط بن صبرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسبغ الوضوء وخلل أصابعك، فيستدلون به على وجوب تخليل أصابع اليدين. هذا بالنسبة لأصابع اليدين. ثم قال: وشعر وجه، خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. الشعر الذي في الوجه إما أن يكون الجلد ظاهرا من تحته، واضح؟ وبالتالي هنا ينبغي لك تخلله وتخلل هذا الشعر حتى توصل الماء إلى الجلد. إذا كان ظاهرا شعر الوجه سواء كان اللحية أو الحواجب، مثلا شعر الحاجبين، إذا كان الجلد ظاهرا من تحته تخلله حتى يصل الماء إلى البشرة. أما إذا كان الجلد ليس بظاهر من تحته فإنك إنما تغسل هذا الشعر فقط ولا يجب عليك تخليله، واضح؟ إذن تخليل الشعر الذي هو في الوجه إنما إذا كان الجلد، تخليل الشعر إذا كان الجلد ظاهرا من تحته، فيجب عليك أن توصل الماء إلى الجلد. نعم، إذا كان الشعر إذا كان الجلد ليس بظاهر تحت الشعر لا يجب عليك وإنما تغسل الشعر فقط. نعم، إذن بهذا يعني أنهينا فرائض الوضوء. ثم قال المصنف رحمه الله: سننه السبع: ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس، مسح الأذنين، مضمضة، استنشاق، استنثار، ترتيب فرضه، وذا المختار. في هذين البيتين أيضا يذكر المسائل التي هي من سنن الوضوء وليست من واجباته، فذكر أن سننه كذلك سبع. وهنا خالف المصنف رحمه الله مشهور المذهب أنها ثمان وليست سبع، وهذه إحدى المسائل التي قيل أن المصنف رحمه الله خالف فيها مشهور المذهب، يعني يقال أن المصنف إنما خالف مشهور المذهب في مسألتين فقط، هذه إحداهما والأخرى ستأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن فيه سنة ثامنة، توجد سنة ثامنة لم يذكرها المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى، وأئمة المالكية ذكروها، وبالتالي فسنن الوضوء هي ثمان وليس سبع. والسنة معروفة عندنا، إما أن نجعلها في مقابل الفرض، أن تجعل السنة في مقابل الفرض، وبالتالي فالسنة هي ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أمر به الشارع، ما ورد الأمر به أمرا غير جازم. وضابط غير جازم إما أن يكون من خلال الصيغة، ندرك من الصيغة الأمر أن هذا الأمر ليس بجازم، أو من خلال قرائن من خلال قرائن، يعني يثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر بعد أن أمر به تركه، أو أن صحابته رضوان الله عليهم تركوا، هذا يدل على أن هذا الأمر ليس بجازم، يعني بالسياق كثيرة مبحثوا عن أصول الفقه. نعم، لكن السنة، السنة والمندوب والمستحب والفضيلة والتطوع، هذه كلها تجعل في مقابل الواجب، صح، لكن هل هي في نفسها هذه الأسماء، هل هي مترادفة أم ليست بمترادفة؟ الفقهاء في تطبيقاتهم لا يجعلونها مترادفة، فيجعلون السنة هي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو عندنا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره في ملأ من الناس، يعني فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه دواما، واضح، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه ويعني أمر به وفعله، أمر به وواظب عليه، أمر به الشارع وواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهره، يقولون هذه هي السنة. المستحب يقولون هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه وإنما أمر به صلوات الله وسلامه عليه، فيجعلنا هذا هو المستحب. ومثله كذلك، ومثله يعني قريبا منه الفضيلة، يعني هذا في تطبيق الفقهاء من الشافعية ومن المالكية ومن الشافعية كذلك ومن الحنابلة، إلا أنه في التحقيق أيضا هذه المسألة لا تزال تحتاج إلى دليل وإلى بحث، لأن حتى هذا الضابط، ضابط التفريق بين السنة والمستحب في هذه المسألة، يعني هكذا يذكر الفقهاء، لكنه يحتاج إلى بحث لمعرفة ما يعني مدى يعني قوة دليلهم هذا على هذا التفريق بين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد عليه، لأن قد نجد أيضا بعض ما يجعلونه مستحب قد ترد عليه صفة السنة، وتجد أيضا بعض المسائل التي يعني يصلح لها تعريف المستحب هي أقرب إلى السنة وهكذا. إذن هذه المسألة تحتاج إلى بحث، لكن هكذا يذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. طيب، إذا قال السنن السبع، فبدأ بابتداء غسل اليدين، يعني أن يبدأ الإنسان في أول وضوئه بغسل يدين، هذه سنة كذلك من سنن الوضوء، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها صلوات الله وسلامه عليه في وضوئه، بالأحاديث الكثيرة التي روي فيها كيفية وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إذن والابتداء غسل اليدين، يعني يكون أول ما تبدأ من غسل اليدين إلى الكوعين، هذه سنة من سنن الوضوء. كذلك رد مسح الرأس، الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى إنما هو المسح بالرأس، فقالوا ما يتم به المسح، قال مالكية، هو الذي يعني المسح مرة واحدة إلى القفاء، هذا هو الواجب، وأما الرد فقالوا هذا سنة فقط. طيب، كذلك مسح الأذنين، كذلك مسح الأذنين، أن يمسح الإنسان الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وظهر الأذنين هو ما يلي الرأس، وباطنهما هو ما كان بالداخل، يعني هذا، فيمسح الظاهر بإبهامه ويمسح الداخل بالسبابة. إذن هذا كذلك يعني من سنن الوضوء. والمالكي إنما جعلوا هذه المسائل من السنن، وجعلوا السبع التي مرت معنا، يعني أو الخمس من السبع التي مرت معنا، جعلوها من الفرائض، بناء على أن هذه الأشياء هي التي وردت، خمس وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمور لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملوا هذه الأشياء الثابتة في السنة على الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنية، وحملوا الأوامر الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى على الأشياء الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى على الوجوب. نعم، مسح الأذنين قلنا، ثم قال مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه وللمختار. كذلك المضمضة عند المالكية إنما هي سنة فقط من سنن الوضوء ولا يقولون بوجوبها. والمضمضة هي كما تعلمون هي إدخال الماء إلى الفم ثم تحريكه فيه ثم مجه. هذه هي المضمضة، هذه هي المضمضة. وردت الأحاديث التي وردت كذلك في صفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمران مولى عثمان بن عفان، حديث زيد بن عاصم، هذه كلها ورد فيها في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت فيها المضمضة، ورد فيها كذلك مضمضة. لكن هذا في الفعل، وأما الأمر فورد الأمر فيها بهذه حديث لقيط بن سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ورد حديث لقيط بن سبرة إنما ورد فيه الأمر بالاستنشاق، على وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أو العلم عند الله سبحانه وتعالى. إذن لكن ورد يعني وردت في بعض الأحاديث وإن كان فيها كلام الأمر بالمضمضة، لكن في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ثابتة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. لكن المالك يقول فيجعلونها من السنة فقط. طيب كذلك الاستنشاق، والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف. والاستنثار هو فرع عن الاستنشاق، فرع عن الاستنشاق، وهو إخراج الماء الذي يعني جذبه الإنسان بنفس إلى داخل الأنف أن يخرجه. وورد كذلك الأمر به كما في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويأتي مضمضة أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتظر، فليجعل في أنفه ماء، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتظر. فهذا هكذا، لكن مالك إنما حملوا كذلك هذا الأمر الوارد هنا، يعني إذا قالوا بصحة هذا الحديث إنما حملوه على السنية فقط ولم يحملوه على الوجوب. نعم، ترتيب فرضه كذلك أن يرتب الإنسان بين الفرائض، الترتيب بين الفرائض بأن يجعل الإنسان يغسل الوجه ثم بعد ذلك يغسل اليدين ثم بعد ذلك يمسح الرأس ثم بعد ذلك يغسل الرجلين. هذا الترتيب هو كذلك سنة، فتنكيس الوضوء هو مخالف للسنة لكنه ليس مخالف الواجب. أن يبدأ الإنسان بغسل مثلا بأن يغسل يديه للمرفقين ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثم بعد ذلك يغسل رجليه ثم يرجع فيمسح رأسه، هذا مخالف للسنة. إذن ترتيب فرائض الوضوء هذا كذلك يجعلونه سنة. وهناك القول الآخر بالوجوب بأن ترتيب الفرض بأنه واجب، هذا قول آخر أظن قال به غير المالكية، ولا أدري هل قال به بعض المالكية أم لم يقل به، لكن غير المالكية من الحنابلة مثلا يقولون بوجوب الترتيب، نحن نجعله سنة. ويستدلون بأدلة أيضا المالكية يجيبون عن هذه الأدلة التي يستدلون بها، فمثلا هم يستدلون على وجوب الترتيب لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا فأدخل المسح بين المغسولات، أن المسح أدخله بين المغسولات، فلو لم يكن الترتيب قالوا واجبا لترك المسح، ناسب أن يرتب المغسولات أن غسل وجه وغسل يدين وغسل رجلين ويجعل المسح في الأخير ولا يدخل ذكر المسح بين الأشياء المغسولة، قالوا فهذا. لكن المالكي يجيبون عن هذا فيقولون أن هذا لا يفيد الوجوب، وإنما يفيد الترتيب ولا يفيد الوجوب، وإنما يفيد فقط السنية ولا يفيد الوجوب. ولذلك قال المصنف وذا المختار أنه ترتيب فرضه وذي المختار، وأن المختار أن ترتيب الفرض إنما هو ترتيب الفرائض فيما بينها إنما هو السنة فقط وليس بواجب. لكن تعمد السنة لا يأتي إنسان فيقول ما دام ليس بواجب فيتعمد ترك السنة، لا شك أن هذا ليس من قوة صاحبه، يدل على رقة في دينه. نحن لاحظ معي في تدارسنا أي مسألة نذكر الفرق بين الواجب والفرض ونقول أن هذا سنة وأن هذا نعم، لأن الشارع قصد إلى أن تبقى الواجبات واضحة وأن تبقى السنن كذلك واضحة، فلحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يشق عليه أن يأتي بجميع هذا فيأتي بالواجب فقط ويترك عليه لما ينتابه من العوارض ولما ينتابه كذلك من الضعف لأنه قد يصيبه فتور، فيبقى حاضرا للواجب. لكن مع التأكيد أن باب التعبد وأن تعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى ومتابعته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي منه أنه إذا جاءه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ولا يقول هذا إنما هو سنة لا أفعله، فهذا باب خطير وصاحبه يعني يوشك أن يرتع في المحرمات ويترك الواجبات أصلا. لذلك ما قد يقول بعض الناس تسأله عن مسألة فيقول هذه إنما هي سنة فقط، كأنه يهون من أمرها. لا شك أن باب التعبد لا يقتضي هذا. نعم نحن نحرص على التفريق بين السنة والواجب، هذا من ديننا، وصحابة رضوان وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أحيانا يتركون بعض السنن لا ليس رغبة في تركهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا وهيهات، وإنما لبيان ليبينوا للناس أنها ليست بواجبة وإنما هي السنة فقط. نعم هذا موجود. فهذا الحرص على بقاء الواجب واجبا وبقاء المسنوع السنة سنة موجود والشارع قصد إليه وينبغي أن يكون متميزا في دين الله سبحانه وتعالى. لكن كذلك باب التعبد وباب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على فعل الطاعات باب موجود، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوا فيه أمثلة كثيرة في الطعام. لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة اللي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، مع أن هذه مسألة فعلى يعني الطعام، قال فصار هو أيضا يتتبعه هذا الطعام، صار هو أيضا يتتبعه وصار محبا له لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، مع أن هذه المسألة إنما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة ولم يفعلها على جهة التشريع. واضح. فكانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أموره التي لم يفعلها صلوات الله وسلامه عليه لم يفعلها بمقتضى التشريع والتعبد، وإنما فعلها بمقتضى الجبلة والعادة صلوات الله وسلامه. لذلك الحرص على إتيان السنن هذا باب من أبواب التعبد، وأن الإنسان كلما صحت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها ولو لم تكن واجبة عليه. نعم ترك السنة ليس كترك الواجب، هذا أخطر من هذا، أحدهما أخطر من الآخر، لكن التساهل في ترك السنة يؤدي إلى التساهل في ترك الواجب. وباب مخاطبة كذلك للناس ويعني في الإنكار عليهم وفي نصحهم، من يترك واجبا ليس كمثل من يترك سنة، فمن الإغلاظ ومن غير الحكمة أن تخاطب تارك السنة كمخاطبة تارك الواجب، أو مخاطب فاعل المكروه فقط كما هو فاعل حرام، أو تلزم الناس بفعل السنة كما تلزمهم بفعل الواجب. هذه المسائل هي من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى الذي يجب مراعاته. هذا ونتوقف إن شاء الله هنا، وإن كانت فيه أسئلة العلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم هل الكتاب لمن؟ لا أعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المضمضة أدخل أصبعه في فمه صلوات الله وسلامه عليه. لكن العلماء يقولون في باب أن السواك أنه من المستحبات ومن الفضائل، ويقول من لم يستطع أن يستاك فلا أقل من أن يستاك ولو بأصبعه، فربما هذا الشخص أراد أن يستاك بأصبعه. نعم لا لا لا استك خارج الموضوع. والله واسع يعني ليس فيه عند الوضوء يعني قالوا لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عنده يعني قبله وبعده ثم الإنسان موسع هذا لا أعرف تحديدا من الرسم. نعم التسميع عند بداية الوضوء سيأتينا حكمها في الدرس القادم إن شاء الله لا نستعجل. عموما هي عند المالكية من الفضائل فقط. نحن ما دمنا رأينا الواجبات ورأينا المستحبات لم تذكر من بينهم فهذا يدل على أنها ليست بواجبة وليست بمستحبة. هي سيأتينا أنها عند المالكية أنها من الفضائل. نعم هذا في خلاف عندهم يقولون أن الوضوء للمسائل المستحبة إذا نوى بفعل هذا المستحب لا يستبيح به المسائل المفروضة يعيد الوضوء هذا كان النوى بفعل هذه المسألة المستحبة. يقول الأدعية المأثورة عند الوضوء. من الأدعية المأثورة عند الوضوء يعني بعده لا حول ولا قوة إلا بالله يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما ثبت عنه أنه كان اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء. المسح على الخمار هو مثل المسح على العمامة المالكية لا يقول النبي وورد في بعض الأحاديث وأولها المالكية. يقول الفرض الثاني في الوضوء قلنا هو الفور يعني بالنسبة لترتيب بحسب الترتيب هو يمكن الفرض الثاني ممكن هذا الترتيب هو ترتيب المتن فقط ليس بملزم لكن حسب ذكر المتن الفرض الثاني الذي ذكره المتن هو الفور المراد به السرعة المراد به الموالاة أن الإنسان يسرع في وضوئه وليس له تحديد يعني لكن قلنا لا يقطع وضوءه فيتوضأ يغسل الآن جزء من أعضاء وضوئه ثم يترك حتى يمضي وقت فيتوضأ. يقول مشهور المذهب في نسيان فرض. نعم هذا سيأتينا في من نسي فرض كلام على أثناء الوضوء لا يضر. نعم يقول طالب العلم المبتدئ هل يتبع الراجح أم المذهب؟ هذه مسألة مهمة. طالب العلم المبتدئ نقول عندنا باب تعبد الإنسان في نفسه وباب بنائه لملكته الفقهية لنفسه وهو يعبد الله سبحانه وتعالى إنما يعبد الله سبحانه وتعالى بالقول الراجح لأنك إنما تخاطب بما صح لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظوا معي أن القول الراجح في معرفتي أحيانا صعوبة كبيرة وما قد يرجحه بعض العلماء قد لا يرجحه بعض العلماء ويعني ما شاء عندنا في العصور المتأخرة يعني في عصرنا القول الراجح تجد أن أرجحية هذه المسائل فيها ما فيها ومن الصعوبة أن تترك يعني كلاما لأحمد بن حنبل وكلاما لمالك ثم تترك قول بعض المتأخرين يراه راجحا بناه على أدلة قد وصلت هؤلاء الأئمة ربما هذا الحديث الذي يستدل به هذا المتأخر على أنه على ترجيح مسألة هؤلاء الأئمة عاصروا من روى هذا الحديث ولديهم من الفهم أصوليا ولديهم كذلك من الاطلاع عليه ما يدل على ضعفه لذلك أن تنصب خلافا بين الإمام مالك وبين أحد المعاصرين يعني هذه مسألة تحتاج إلى روية وتحتاج إلى فقه وتحتاج إلى تثبت تمام التثبت أن هذا الحديث صحيح فليس تصحيح أحد المعاصرين لأن إذا هذا الحديث ضعفه أحد المتقدمين بيأتي أحد المعاصرين الذي يصححه هذه مسألة تحتاج إلى بحث طويل لأن قول المتقدم ينبغي أن يكون أولى لماذا؟ لأنه عاصر الرواية ويعرف الرجال ويعرف المآخذ وعاصر ضبط هذه القواعد هذا المتأخر إنما يراعي هذه القواعد التي قعدوها في المصطلح فيضعف بها كذلك فهم دلالة الألفاظ هذا المتقدم أقوى فهما على دلالة اللفظ ولم تدخل العجمة وأشياء كثيرة وأحوط لذلك فقه الراجح حقيقة نحن نقول فيه لا يزال فيه ما به، لكن الإنسان بتعبد الله سبحانه وتعالى ينبغي له أن يعبد الله سبحانه وتعالى فيما تبين له أنه القدر راجع. في بنائك لملكتك الفقهية وأنت تتفقه وتريد أن تكون فقيها في دين الله سبحانه وتعالى، لا يتم فقهك إلا بالطريقة التي تفقه بها أئمتنا. هذه مسألة أيضا تركها قد يضر بطالب العلم. أئمتنا إنما تفقهوا بطريقة أنهم اتبعوا مذهبا، أنهم درسوا مثلا فقهيا على مذهب معين وحاولوا التفقه على هذا المذهب، ويتبعون المذاهب التي تكون موجودة في بلدانهم ويصلح أن تدرس. فإذا تفقهوا على هذا المذهب بعد ذلك قد يرتضون أصول هذا المذهب، فإذا ارتضوا أصول المذهب ترجح لدي أن أصول مذهب الإمام مالك أنها من أصح الأصول، فيتبعون أصول مذهب الإمام مالك. واضح؟ أو يترجح لديهم أن أصول الأصول هي آلية أو وسيلة هذا الإمام في فهم خطاب الوحي. واضح؟ وبين الأئمة فيها بحث كبير. فمن يرتضي أصول مذهب الإمام مالك وهي أصول قوية يكون مالكيا، لكن ليس معنى هذا أنه سيتبع أقوال المالكية في كل شيء. هذا حتى الأئمة المالكية ما كانوا يفعلونه. أغلب كثير من مسائل المذهب ليست تخالف أقوال مالك، وتجدهم يتبعون السنة ويخالفون المذهب. نعم أحيانا قد يقع التعصب بسبب قلة الاطلاع أو بسبب الضعف أو بسبب قد يقع التعصب، لكن دائما في تعصبهم هذا إنما يرون أنهم إنما تعصبوا للقول الراجح وأن هذا المسألة إنما خالف إمامه. إذا الضابط الذي يريد أن أقول أن الإنسان لا يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى فقط ولا يريد أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، هذا يكفيه أن يفتيه شخص أو أن يقرأ كتاب يقول له أن هذه المسائل هي الراجحة، مع استحضار أن ترجيح المتأخرين لما ينضبط. هذه مسألة إخوتي فيها نحن نقول معاصر لنا، يعني المسائل التي يرجحونها خاصة في المسائل التي يذكر فيها خلاف بين المتقدمين تحتاج إلى فقه كبير. نعم، لكن ما دام الإنسان يرى أن قول المتأخر أنه أصح دليلا فهو الذي يجب عليه اتباعه، هذا في عبادة الله سبحانه وتعالى وبما يفتي فيه الناس. لكن في مقام التعلم هو يذكر الأقوال وينظر الأقوال، لا بد أن يرى صنيع الأئمة وأن يتفقه وأن يرى الخلاف حتى يستطيع أن يبني، حتى يستطيع أن تتكون لديه ملكة فقهية وأن يكون فقيها في دين الله سبحانه وتعالى. أظن أن هذا أيضا هو الذي يستقر عليه نصيحة علمائنا أيضا المحققين من المعاصرين، أن الإنسان يتفقه على مذهب لا نصرة للأقوال المرجوحة التي في المذهب ولا نصرة للمذهب، وإنما لأن هذه وسيلة. ولا مانع إذا كان المذهب أضبط من المسائل من الفقه الراجح، لأن الأقوال الراجحة حتى الآن لما تضبط ما يسمى عندنا هذه مسائل الحقيقة بفقه الدليل لما يضبط بعد. نحن إخوة الإيمان إنما تركنا خلاف الأئمة الكبار ورجعنا إلى خلاف مشايخنا كابن باز وابن عثيمين والألباني والمعاصرين، وتركنا خلاف هؤلاء الأئمة الذين استقر خلافهم ودرست أصولهم وقواعدهم ومسائلهم، وصرنا ننقل خلاف بهذه المسألة بين المعاصرين. صحيح هؤلاء المعاصرين لهم مكانتهم ولهم يعني اطلاعهم الواسع ومعرفتهم، لكن لا نستطيع أن تجعلهم بمثابة أولئك الأئمة المتقدمين. فأن تنفر من التقليد وتحذر الناس من التقليد وتترك التقليد المالكي ثم تكون ابن عثيمين مثلا أو تكون يعني ألباني، يعني تتبع في جميع المسائل، هذا إنما تركت أقوال مالك ومذهب مالك الذي درس وسارت عليه الأمة وضبطت أصوله وقواعده وفروعه إلى قول إمام صحيح له مكانته، لكن أقواله لما تضبط ومذهبه ولا يبلغ. هذه المسألة هي حساسة وتحتاج إلى فقه حقيقة وتحتاج إلى روية، هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. يقول صحيح فقه السنة في الترجيح، صحيح فقه السنة الكتاب اسمه لأحد المعاصرين، أظن أني اطلعت عليه، هو كتاب نافع في الجملة وكتاب جيد، وجد الآن في المعرض في 4 مجلدات. لا ليس لسيد سابق، فقه السنة لسيد سابق ليس، هذا صحيح فقه السنة أظن أني اطلعت، لا الذي أذكر أنا ليس لصالح الشيخ، هو يوجد فقه السنة لسيد سابق المصري سيد سالم. أنا المهم اطلعت على كتاب اسمه صحيح فقه السنة، هو في الجملة نافع نافع للإنسان، ويرجح بعض المسائل ترجيحاته القوية هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى. لا يجوز قراءة، نعم طبعا مستحب وفضيلة الإنسان إذا أراد أن يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى أن يكون متطهرا، هذه مسألة مستحبة ويذكرها في أداء تلاوة القرآن، أن تكون متطهرا مستقبل القبلة، يعني هذه أشياء من تعظيم خطاب الله سبحانه وتعالى، وأدعى أن تكون على طهارة. طبعا نعم حد الغرة ليس به تحديد يعني، لكن ظاهر من فعل أبي هريرة أنه لم يصل إلى الركبة، إنما رفع إلى لا الغرة، لا هي الغرة تكون في الوجه، ذلك من استطاع منكم أن يطيل غرته، الغرة إنما تكون في الوجه، هذا يكون فيه إشكال، لذلك الصحيح لا يكون داخلا، إنما المراد هنا بإطالة الغرة بالنسبة للوجه، إنما المراد به كثرة الوضوء، لأن إنما المراد به كثرة الوضوء، لأن الغرة هي البياض الذي يكون في وجه الفرس، هذه هي الغرة، والتحجيل هي البياض الذي يكون في قوائم الفرس، لذلك هو هذا من قول أبي هريرة، هذا من استطاع منكم أن يطيل غرته، هذا مدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يحمل على الاستحباب فقط، واحد تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. المراد بالغرة تحجيل قد يكون يفهم إطالته، لكن الغرة ربما يكون معنى إطالتها والإكثار من الوضوء وإسباب الوضوء عنها. في أي مرحلة أظنه واسع لم يذكر فيه، المهم وأنت تغسل تخلل يديك، هو لا محل وجوبه في الغسل اليدين إلى المرفقين. وأنت نعم الله المستعان نسيتها، بداية الحصة القادمة نذكرها. هذه المسألة هي تجديد الماء للأذنين، تجديد الماء للأذنين، هو مسح الأذنين هذا سنة، أن تمسح أذنيك بماء جديد، يعني ليس الماء الذي تبقى في يديك بعد مسح الرأس، واضح؟ أنت تمسح رأسك بقي ماء لا يزال بيديك، يمكن أن يبقى الماء بيديك بعد مسح الرأس، يمكن أن تمسح به أذنيك، واضح؟ لكن أن تجدد ماء جديدا، أن تأخذ ماء جديدا للأذنين، هذه هي المسألة، هذه هي السنة الثامنة، علينا نذكرها في بداية الدرس القادم إن شاء الله. سبحان الله نعم لم يجدد، وهل يعني اصلا يعني مسح الاذنين هل ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا؟ هو اصلا مسح الاذنين لذلك كله لذلك جعلت في ان مسح ان احاديث الاذنان من الراس واحاديث مسح الاذنين واحاديث هذه كلها فيها كلام. مالك لديهم حديث أظن زيد بن عاصم بعض الأحاديث فيه الأمر بتجديد أو الأمر بأخذ ماء غير ماء الأذنين، هذا هو الذي يعني اعتمدوا عليه، وإلا يعني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حمان بن مولى عثمان بن عفان وحديث زيد بن عاصم لا ترى فيها ذكرا لمسح الأذنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين، واضح؟ ايه مستحب نعم مستحب نعم حد اليد الى المرفقين لا من ايه من الاصابع الى المرفقين يتبعه حتى ينهي نعم يقول والله لا أعرف، لا أعرف أنه ينبغي أن يتبعه الإنسان يعني، وكذلك اللحية إذا كان طويلة أن يتبعها حتى يعني حتى مع نعم هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى. خبر.